جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجمع في النية بين 6 من شوال و3 من كل شهر وليست البيض؟ الأولى أن لا يجمع بين صيام 6 من شوال و3 من كل شهر ولو لم تكن البيض، لأنه ورد أن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 3 أيام كل يوم بـ10 أيام، فصوم 3 أيام من كل شهر كصوم الشهر، فإذا صام من كل شهر 3 أيام كأنما صام الدهر. وجاء في الحديث الآخر أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر، لأن شهر رمضان ثوابه بـ10 أشهر ويبقى من السنة 2 شهر، فإذا صام 6 من شوال أتم صيام الدهر، فهذا ثواب وهذا ثواب. ويرجى لمن صام 6 أيام من شوال مع صيام 3 أيام للحديث الآخر أنه يرجى أن يكتب له ثواب صيام الدهر 2، وأما إذا أدخل 3 من كل شهر في 6 فإنه يبقى في ذلك نقص. فالأولى أن يصوم 6 أيام من شوال بهذه النية و3 أيام من كل شهر مستقلة عن هذه 6، والأفضل أن تكون الأيام البيض وهي 13 و14 و15. نعم. يقول السائل أنه في هذه المسألة يقول: قبل الفجر نوى أن يصوم أحد الأيام من 6 من شوال، ثم بعد الأذان نوى أن يدخل معه يوم من الأيام التي هي من 3 من كل شهر، فهل تؤثر هذه النية التي بعد أذان الفجر في هذا، وهل يعيد صوم ذاك اليوم من 6 من شوال؟ إذا نوى في الأصل صيام 6 شوال فعليه أن ينوي بهذا الصوم أنه 6 من شوال، ويصوم إذا كان اعتد بذلك اليوم أنه من الأيام 3 التي تصام في كل شهر، أن يصوم يوما يعني لهذا اليوم. وأما إذا نوى بذلك صيام أحد 6 من شوال فإنه يجزي، لكن لا يدخل صيام الأيام 3 في صوم 6 شوال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجمع في النية بين 2 والخميس وصيام 3 من كل شهر؟ نعم، هذا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من صام 3 أيام من كل شهر، فهذا لو صام 2 أو 5 فإن هذا لا يتعارض مع صيام 3 أيام من كل شهر، لأن صيام 2 والخميس جاء في الحديث أنه ترفع الأعمال يوم 2 والخميس، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا صام بنية 3 أيام من كل شهر فإنه لا يتعارض مع ذلك المقصد، بخلاف الجمع بين 6 شوال و3 من كل شهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في الجمع في النية بين 2 ركعتي الوضوء أو سنة الوضوء وتحية المسجد أو سنة الوضوء والضحى؟ هذه النوافل بعضها يتداخل وبعضها لا يتداخل، فمما يتداخل تحية المسجد تدخل في الراتبة، وكذلك لو أدرك أو إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة فإنه لا يصلي، فتحية المسجد هو أن يصلي إذا دخل المسجد، فإذا كانت هناك فريضة ودخل في الصلاة فلا يصلي 2 ركعتي تحية المسجد. وكذلك إذا صلى الرواتب بنية الراتبة فإنها تدخل فيها تحية المسجد. وأما الرواتب ويعني صلاة الضحى مثل من أخر راتبة الفجر إلى الضحى ليقضيها على ما هو قول لبعض أهل العلم فالأولى أن يفرق بين راتبة الفجر وبين الضحى فإنها لا تتداخل. ومما يتداخل ركعتا الطواف والراتبة كما هو قول بعض أهل العلم، مثل أن يفرغ من طوافه ويصلي ثم بعد ذلك يصلي راتبة وينوي بذلك ركعتي الطواف. نعم. يقول سنة الوضوء والضحى. نعم هذه تتداخل، لأن سنة الوضوء هو مهم أن يصلي إذا توضأ، فإذا صلى الضحى فيجزئ ذلك عن أن يصلي ركعتين بنية الصلاة للوضوء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في حديث أم زرع: بعض النساء انتقدن وذممن أزواجهن، ألا يكون ذلك غيبة؟ ولماذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها؟ هذه من الأخبار التي تنقل عن الناس والقصص، وليس من الأحداث التي وقعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان هذا في الجاهلية، ولكن هذا مما شاع بين الناس أنه اجتمعنا نساء وتعاهدنا على هذا، فهذه أخبار يعني تنقل وليس مما حصل بحضرة عائشة، وإنما أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن هذا حصل من النساء. وأيضا هذا قد يحمل على التظلم، إذا كان في مقام يعني التظلم فإنه لا بأس بذكر يعني ما يكون من السوء في حال الظلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أذكار النوم أن الإنسان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والفلق والناس ثم يمسح بهما ما استطاع من بدنه، فمتى يكون النفث؟ هل قبل القراءة أو بعدها؟ النفث يكون بعد القراءة، ويكون هذا عندما يأخذ مضجعه لينام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.